لم يكابر أو يقول لا أبدا هذا لا يوجد عندنا. فلما كان واقع عند بعض الصحابة لأنهم لم يعلموا الحكمة ما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن أنكر ذلك يعني على الصحابة، وأمرهم بعد ذلك بعد اليوم ألا يقولوا إلا ما شاء الله وحده، وألا يحلفوا إلا بالله وحده، فلا يحلفوا بالكعبة ولا غيرها من المخلوقات. نعم. قال الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. نعم، فهم النبي عليه الصلاة والسلام فهم أن اليهود ليس يعني مجيئهم وقولهم إنكم تشركون تقولون والكعبة نقسم يذكروننا حتى لا نغلط، لا، هو علم ويعرف عليه الصلاة والسلام أنهم أهل هوى علينا، فهم يفرحون بالشيء الذي يتشمتون به علينا. ولكن لما كان حقا وأنه واقع فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من أن نقول ما شاء الله وشئت، وحذرنا من أن نحلف بغير الله لا بالكعبة ولا بغيرها. نعم. قال الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعده؟ يعني إذا كان أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على الرجل الشرك الأصغر وهو أيضا لم يتعمد ولم يدري أنه شرك، لما قال ما شاء الله وشئت لم يقره الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يسكت عنه بل أنكر عليه في الحال مع أنه ما يدري أن ذلك شرك الرجل، فكيف إذا بمن ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام توحيد الألوهية وينسب إليه علم اللوح والقلم، وهو يقصد في ذلك رحمه الله يقصد البصيري في قصيدته التي يتلونها ويقرؤونها في الموالد، فإن البصيري مما قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، معناه أنه أنكر أن يكون الملاذ والمعاذ هو الله وجعل ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا شرك في الألوهية شرك أكبر. وأشد منه أيضا لما قال ألا أن من جودك الدنيا وضرتها، يعني أن الدنيا والآخرة من جود الرسول عليه الصلاة والسلام وليست من عند الله وليست في ملك الله، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، جعل علم اللوح المكنون الذي لا يعلمه إلا الله جعله جزءا من علم الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الشرك الأكبر بعينه. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على الرجل وبادر وشدد في إنكاره على الشرك بالشرك الأصغر، فكيف إذن من يقول هذه الأبيات التي وعياذ بالله هي شرك صريح وقبيح وإلحاد وكفر لا غبار عليه؟ فعلى الإنسان أن يتنبه لذلك وأن يحذر من سماعها أو إنشادها أو اعتقادها، فإن ذلك شرك أكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. دليل على أن قول ما شاء الله وشئت ليست من الشرك الأكبر بدليل قوله يمنعني كذا وكذا، يعني أنه لو كان شركا أكبر ما تردد الرسول عليه الصلاة والسلام في إنكاره عليهم ونهيهم عنه ومنعهم منه، ولكن لما كان من الشرك الأصغر جاريا على ألسنتهم ولا يقصدون بذلك شيء، ولا ندري ماذا الذي كان يمنعه، قيل أنه لم يؤمر بذلك. وأما الحياة فلا يمنع أن الرسول عليه الصلاة والسلام من أن يقول الحق أبدا. فالمهم أنه لو كان شركا أكبر لما تردد النبي عليه الصلاة والسلام في نهيهم وزجرهم عنه. نعم. قال الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. الرؤيا الصالحة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا عرضت عليه وفسرها وأقرها وما فيها فإنها دليل على أنها جزء من الوحي، وأنها قد تكون سبب في تشريع بعض الأحكام والدلالة على أي مسألة من المسائل الشرعية. هذا في زمنه عليه الصلاة والسلام، أما بعده فلا نقبل أي إنسان يأتي ويقول أنا رأيت في المنام أنه ينبغي لنا أن نفعل كذا أو نقول كذا أو نترك كذا، لا، إنما كان على زمن عليه الصلاة والسلام. فإذا رآها رؤيا صالحة ورأى أن معانيها وواقعها صحيح وأنه ينبغي تطبيقها صارت وحيا، صارت شرعا. نعم. قال السادس: أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. نعم، مثل ما حصل في مسألة الأذان الذي رأى عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، رأوا في المنام رؤيا بيان الأذان وكيفيته وأنه خير من أي شيء يتخذ إعلاما للناس بدخول وقت، لا من ناقوس ولا من غيره، ولذلك قرها النبي عليه الصلاة والسلام وعمل بها. لما جاء عبد الله بن زيد رضي الله عنه وقص عليه ما رأى في المنام في شأن الأذان قال له: ما أراه إلا حق، اذهب فألقها على بلال، يعني علمه إياها، فإنه عند يعني أرفع منك صوتا. ثم خرج عمر رضي الله عنه لما سمع بلال يؤذن خرج يجر رداه وقال: والذي بعثك بالحق نبيا لقد رأيت مثل الذي رأى، يعني عبد الله بن زيد. فالرؤيا الصالحة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رآها بعض الصحابة وعرضها عليه وفسرها تكون سببا في شرع بعض الأحكام، مثل مسألة الأذان ومثل قوله: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فبادر صلى الله عليه وسلم ونهى أصحابه وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فهذا أيضا دليل آخر على أن الرؤيا الصالحة قد تكون وحيا وتكون سببا في شرع بعض الأحكام. فإنه بادر عليه الصلاة والسلام بالنهي عن هذه اللفظة: فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. الدهر هو الزمن، الليالي والأيام والساعات، هذا هو الدهر. وسب الدهر سب لخالقه، لأن الله عز وجل هو رب الدهر، وهو الذي يصرفه، هو الذي خلقه وهو الذي يصرفه. فالدهر لا يأتي بخير ولا بشر، فلا يجوز لك أن تسب اليوم والساعة الذي حصل لك بها كذا وكذا، لأنك بذلك تسب الله الذي قدر عليك هذا القدر. لكن قد يكون قصدك سب من أصابك بهذا الشيء الذي آذاك وأتعبك، فهذا معناه أنك تسب الله مباشرة، أو أنه يكون قصدك سب الدهر لأنك تعتقد بأن الذي حصل لك إنما حصل لك في الدهر، يعني في ظرف هذا اليوم وهذه الليلة ونحو ذلك. وهذا أيضا فيه سب لله، لأن الدهر ما يأتي بخير ولا بشر. فساب الدهر لا يخلو من أن يكون يعتقد أن الدهر هو الذي ينفع ويضر، وهو الذي يقدر المصائب، فيكون مشرك بالله، جعل الدهر شريكا لله. أو أنه يقول أنا أسب من آذاني ومن أصابني بهذا الشيء، فهو يسب الله أيضا، وساب الله كافر. قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، هؤلاء يسمون الدهريون، وهم ملاحدة يعني ملحدون كفار، ينكرون أن الله عز وجل هو الذي يدبر هذا الكون وأنه مالكه والمتصرف فيه، فهم يقولون ما يهلكنا إلا مرور الأيام والليالي، مرور الأيام والليالي هي التي تهلكنا وتفنينا، فلا يعتقدون أن هناك رب متصرف في هذا الكون وهو الذي يفعل ما يشاء. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني ما فيه إلا هذه الحياة الدنيا، ما في أخرى، ما في جزاء ولا حساب ولا قيامة ولا جنة ولا نار، يقول ما فيه إلا هذه الدنيا، يحيى أقوام ويموت آخرون، يعني يولد أقوام ويموت آخرون، مثل ما يقولون أرحام تدفع وأرض تبلع. فهم ينكرون أن الله عز وجل خالقهم والمتصرف فيهم، وأنهم سيرجعون إليه وسيحاسبهم ويجازيهم، يقولون ما في هذا الكلام، هي هذه الدنيا فقط، يحيى أقوام يعني يولد أقوام ويموت آخرون إلى ما لا نهاية، ما يقولون إن الدنيا ستنتهي وأن الخلق سيبعثون وسيجازون وسيقفون أمام الله، هذا ما عندهم، هذا ينكرونه. فهم كفار إذن، لأنهم جعلوا الدهر هو الذي يفنيهم ويقضي عليهم بمرور الأيام والليالي، وينكرون أن الله عز وجل هو الذي خلقهم وهو الذي يحييهم وهو الذي يميتهم ويبعثهم يوم القيامة ويجازيهم ويحاسبهم، ينكرون ذلك. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني يحيى أقوام ويموت أقوام ويولد آخرون، وما يهلكنا إلا الدهر، يعني مرور الأيام والليالي يفنينا ذلك. فقال الله عز وجل منكرا عليهم ما لهم بذلك من علم، يعني مقالتهم هذه باطلة ليس لهم عليها سبيل ولا دليل، فهم أشركوا بالله حيث جعل الدنيا شريكة لله، أو الدهر وهو مرور الأيام والليالي شريكا لله، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني مرور الأيام والليالي. قال الله عز وجل وما لهم بذلك من علم، يعني فيما قالوه ليس لهم عليه برهان، فهم قوم كاذبون وقوم عن الحق غافلون، ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، يعني يخرصون يتخرصون في هذا الكون. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. هذا الحديث يبين لنا أن من يسب الدهر فقد سب خالق الدهر والمتصرف فيه، لأن الدهر ما يأتي بخير ولا بشر، لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفع ولا يضر، إذن هو يسب من أصابه بهذه المصيبة هو الله. يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يعني بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، الليل والنهار هم الدهر، بيده الأمر، يعني أن أمر هذا الكون كله من عند الله، فهو الذي يتصرف فيه. حينما يقول في الحديث يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يعني أن ابن آدم في مسبته للدهر اعتقادا منه أن الدهر هو الذي يصيبه بهذه المصائب أو يفنيه ويهلكه، فلذلك يجب على المسلم أن يتجنب هذه الألفاظ ويعرف أن النفع والضر بيد الله وليس لأحد تصرف فيها وليس لشيء من المخلوقات تدبير في هذا الكون. قال يؤذين ابن آدم، الأذية ليست بمعنى الضرر فإن الله لا يضره شيء، لكن السب يؤذي الله لأنه خلاف ما يجب لله من التعظيم والتقدير، صار سبهم للدهر أذية لله لأنه مخالف لما يجب لله من التقديس والتعظيم، فلذا صار أذية لله. يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يعني وأنا رب الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. أقلب الليل والنهار. إذا عرفنا أن الدهر هو الليل والنهار وأن الذي يقلبه ويصرفه هو الله عز وجل، فسبه إذن سب لخالقه والمتصرف فيه. فليكن الإنسان على حذر من أن يتطاول فيسب يوما أو ليلة أو نحو ذلك، لأنه يعني الدهر والليل والنهار ليس له تصرف، فالله يقلب الليل والنهار كيف يشاء. يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. إذن قلنا الأذية ليست بمعنى الضرر، فإن الله لا يضره شيء، ولكنه مخالف لما يجب لله من حق التعظيم والتقدير. فإن حق الله عز وجل أن يعظم ويقدس، وليس لأحد أن يتطاول فيسب الله. يؤذيني من آدم يسب الدهر وأن الدهر بيدي الأمر، هذا الدليل على أن المقصود وأن الدهر المقصود أنه رب الدهر، بدليل قوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. يعني إذا صابك شيء في ليل أو نهار فهو بقضاء الله وقدره، وهذا من الواجب عليك أن تؤمن بيدي الأمر قلب الليل والنهار. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، يعني أنه رب الدهر يقلبه كيف يشاء. نعم. هل يسمى الله بأنه الدهر؟ ليس الدهر اسم من أسماء الله، فلو كان الدهر اسم من أسماء الله لكان الملحدون في قولهم وما يهلكنا إلا الدهر لكانوا صادقين، فالدهر ليس اسم من أسماء الله بل هو مخلوق مدبر. بل هو مخلوق مدبر ومسخر يأتي بأمر الله وينصرف بأمر الله. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى لله. نعم، في مسائل أيضا كما قلنا، إذن في الباب مسائل وأحكام، منها الأولى أولا النهي عن سب الدهر. نعم. النهي عن سب الدهر لأن سبه سب لخالقه، ولأن الدهر لا يأتي بشيء من عنده لا خير ولا شر. نعم. ثانية تسميته أذن لله، كونه أيضا صار سب الدهر أذية لله لأنه مخالف لما يجب لله من حق التقديس والتعظيم، فحق الله أن يعظم ويقدس، فكيف يسب مخلوق من مخلوقاته لما أصاب الإنسان مما يؤذيه مثلا قدرا وقضاء من مرض أو غيره. فالواجب الإنسان يحتسب. نعم. الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر. نعم، تأمل في قوله وأنا الدهر، هل الدهر اسم من أسماء الله؟ لا، لأنه لو كان اسم من أسماء الله لكان الملحدون في قولهم وما يهلكنا إلا الدهر كانوا صادقين، لكن لما كان القصد هو بعدهم عن هذه الألفاظ وعدم تلفظهم بها يجب على المسلم أن يهذب لسانه وأن يقدر الله حق قدره وأن يعظم الله حق تعظيمه، فيجتنب سب ما لا ينبغي سبه من الدهر أو الريح أو أي شيء يؤذيه مما يحصل في هذا الكون، فإن الرب عز وجل هو المتصرف في هذا الكون، فإذا سببته فكأنك تسب خالقه ومدبره ومجريه. نعم. قال الرابع أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. نعم، يعني حينما يسب الدهر ويتأفف مما أصابه مما يؤذيه ويسب اليوم أو الساعة أو السنة ونحو ذلك، قد لا يقصد هو في نفسه سب لله، ولكنه يقصد سب هذا اليوم والليلة ونحو ذلك، وما يدري أن سب الأيام والليالي سب لخالقها، لأن الليل والنهار ما يأتي بخير ولا بشر. ومن العبارات التي يتجرؤون بها على سب الدهر قولهم: قبح لوجهك يا زمان فإنه وجه له في كل يوم برقع. ومنهم من يقول: يا دهر ويحك، ما أبقيتني ولدا وأنت والد سوء يأكل الولد. كل هذه الأشعار قبيحة وسيئة، وهم يخاطبون الدهر ويسبونه ويعيبونه، وما علموا أن الدهر مخلوق مسخر مدبر لا يأتي بخير ولا بشر، وأن سبه سب لخالقه عز وجل ومصرفه، فهو الذي بيده الأمر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه عز وجل. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب تسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قوله باب ما جاء في النهي عن التسمي بقاضي القضاة ونحوها، يعني هذه الألفاظ التي يطلقها بعض الناس على بعض وهي لا تليق إلا بالله عز وجل. فقاضي القضاة معناه القاضي الذي لا يرد قضاؤه ولا معقب لحكمه، هذا هو قاضي القضاة الذي لا يرد قضاؤه ولا معقب لحكمه، وليس هذا إلا لله. أما قاضي الدنيا فإنه يجتهد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، لكن لا ينبغي لنا أن نسميه ولو بالألفاظ قاضي القضاة تعبيرا عن أنه أكبر القضاة ورئيسهم، لا، نقول رئيس القضاة، كبير القضاة. هذا الواجب على المسلم نحو مثل هذه الألفاظ. أما أن تطلق عليه هذا الاسم كما يوجد في بعض البلدان أن رئيس القضاة وأكبرهم يقال له قاضي القضاة، فهذا خطأ كبير ووضع للإنسان بغير موضعه. ولفظا لا يحل أن يتلفظ به الإنسان إلا أن يعلم أن ذلك خطأ وتجاوز للحق، فلا يجوز لك أن تقول قاضي القضاة، حاكم الحكام، سلطان السلاطين، سيد السادات، ملك الأملاك، كل هذه ألفاظ لا تليق إلا بالله عز وجل. فمالك الأملاك يعني مالك الملوك وما ملكه، سلطان السلاطين أيضا الذي لا يخرج عن سلطته أحد. وقوله مثلا حاكم الحكام، أيضا حاكم الحكام هو الله عز وجل، فهو الحاكم بين عباده في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بشرعه وعدله، وفي الآخرة أيضا بحكمه وعدله. حاكم الحكام أو قاضي القضاة أو سيد السادات، كل هذه ألفاظ لا تليق بالمخلوق، وإنما هي من خصائص الله عز وجل، ولكل كلمة معناها وفيها ما يدل على التعظيم. نعم. قال رحمه الله، قال سفيان مثل شاهان شاه. نعم، هذا عند الأعاجم شاهان شاه يعني ملك الملوك، فهذا أيضا لا يجوز. عندنا في العرب يقول ملك الملوك أو ملك الأملاك أو حاكم الحكام، سلطان السلاطين، قاضي القضاة، كل هذا لا يحل ولا يجوز، أنها ألفاظ لا يجوز إطلاقها إلا على الله عز وجل. وأما كونه أطلقت عليه هذه الألفاظ، نرجع إلى نيته، هل يعجبه ذلك فهو آثم. من الواجب أنه لا يقرها ولا يرضاها لنفسه ولا يقولها لأحد. إن أخنع اسم يعني أوضع اسم وأذله وأحقره رجل تسمى بقاضي القضاة، هذا دليل على أنه يعني المتسمي بهذا اللفظ حس بالنقص وأراد أن يكمل نفسه عند من لا يعرفه، ولكن علينا أن نعلم علم اليقين بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مثل هذه الألفاظ تهذيبا لألسنتنا وتصحيحا لعقيدتنا وإبعادنا عن كل ما يقدح بالتوحيد من قول أو عمل أو اعتقاد، وأن التعظيم كله لله عز وجل. نعم. قال في رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع يعني أوضع. نعم، هذا معنى أخنع يعني أوضع. وأقبح اسم عند الله يوم القيامة هو من يتسمى بهذه الألفاظ. الحديث فيه حديث دليل قالوا في رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. نعم، نسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، ونسأل أن يعز الإسلام وينصر المسلمين في كل مكان، وأن يصلح أحوالهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يصلح ولاة أمورهم ويولي عليهم خيارهم، وأن يكفيهم شر شرارهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول هل يدخل، يقول السائل أحسن الله عليكم في التسمي قاضي القضاء، هل يدخل فيه قول ملك القلوب؟ نعم يدخل فيه، لأن الذي يملك القلوب هو الله عز وجل. ما يملك القلوب ولا يتصرف بالقلوب إلا علام الغيوب أبدا، هذا لا يجوز ولا يحل أن يطلق على أحد من الناس. فملك القلوب مثل ملك الأملاك ومثل حاكم الحكام، لأن مالك القلوب هو المتصرف فيها، ولا يتصرف القلوب إلا علام الغيوب. نعم. يقول السائل قلتم لأنه لم يثبت دليل على تخصيص شهر رجب بعباد من العبادات، يقول كيف وقد جاء في أنه من أشهر الحرم كما في كتاب الله عز وجل؟ ما قلنا أنه ليس من أشهر الحرم، أنا أول ما قرأت الآية وقلت لكم أن الأشهر الحرم أربعة، ثلاثة متتابعة واحد منفرد، ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، هذه متتابعة، ورجب هو المنفرد. والله عز وجل قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني نهانا عن الظلم والاعتداء والحروب، يعني بدء الحرب فيها. لكن هل هناك دليل على شرعية وفضل حكم من الأحكام أو عمل من الأعمال الصالحة؟ جئنا بدليل، إذا أتيتنا بدليل أقول جزاك الله خيرا. فالذين قالوا العمرة الرجبية أو قالوا عتيرة رجب يعني ذبيحة، أو قالوا إنهم يحيون الأول ليلة ويصبحون صائمين ويعظمون ليلة 27 ويصبحون صائمين، من أين لهم دليل؟ فرجب من حيث الأعمال الصالحة كغيره، شوال وجماد ورجب سواء، فلم يخص بدليل صحيح ثابت لا بصيام ولا بعمرة ولا بغيره، بل هو كغيره من الأشهر الحرم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.